بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، كنا بالأمس مع كلام المصنف أبي عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف وأهل الحديث حول موضوع النزول والإتيان والمجيء، وقلنا إن مجراها أنها تجرى كسائر صفات الله عز وجل على نحو أو على القاعدة التي ذكرها الإمام مالك في الاستواء، فباب الصفات واحد، وبينا لكم قواعد في هذا الباب، وضربنا أمثلة مما ورد عن السلف، والخلاصة أن الذي أشكل على بعض الناس في قضية النزول أنه استشكل النزول مع اختلاف الوقت أيضا، مع تباين الأزمان في بلد دون بلد، وهو ينزل في الثلث الأخير من الليل، كما أثار شبها أخرى أشرنا إليها بالأمس. والخلاصة أن يقال أن الله عز وجل لا يقاس بخلقه، فهو القادر على كل حال، فالذي خلق الناس ويعلم ما هم عليه وهم ملايين مملينة، ويعلم ما في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فالق الحب والنوى، يعلم السر وأخفى، القادر على هذا الأمر، قادر على أن ينزل كيف شاء متى شاء إذا شاء، أليس كذلك؟ إذن لا يجوز أن نعطل ولا أن نؤول ولا أن نبدل في أسماء الله وصفاته. فنقول في قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل كما شاء إذا شاء كيف شاء، ولا نزيد على ذلك. أما كيف وأما علم الكيفية والكن فهذا مرده إليه سبحانه وتعالى، والذي ورط الفرق الضالة من المعتزلة والجهمية ومن سار في فلكهم في التأويل والتعطيل أنهم قاسوا الله بخلقه، والله عز وجل لا يقاس بخلقه، لا قياس تمثيلي ولا قياس شمولي، بل هو وحده سبحانه وتعالى الذي يفعل ما يشاء ويختار. وهذا من الصفات الاختيارية الفعلية التي يفعلها سبحانه وتعالى مع تنزيهه عن مشابهة صفات من المخلوقين. ولعلنا قدمنا في أول درس في هذا الباب قواعد يجب أن يسار عليها، تتلخص في 6 أمور. الأمر الأول: إثبات الصفة كما جاءت في القرآن والسنة بلا زيادة ولا نقصان، فلا نخترع الصفات من عند أنفسنا. الأمر الثاني: إثبات معانيها، لا نقول إنها صفات جوفاء ليست لها معاني، ولا نقول إنها من المتشابه، نعم كيفيتها من المتشابه، العلم بالكيفية من ماذا؟ من المتشابه، أما حقيقة الصفة ومعناها فهو محكم، حقيقة الصفة ومعناها فهو ماذا؟ فهو محكم. وثالثا إثباتها، رابعا إثباتها على، قلنا ثانيا أن لها معاني، ثالثا أن تلك المعاني تليق بالله عز وجل فلا تقاس بصفات المخلوقين، رابعا عدم التشبيه، أنها لا تشبه بحال صفات المخلوقين، خامسا عدم التعطيل أو التأويل، سادسا تفويض علم ماذا؟ علم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. هذه الأمور الستة

فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي قال قال أخبرنا محمد بن محمود الفقيه المروزي قال حدثنا محمد بن عمير الرازي قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف التجيبي بمصر التجيبي بمصر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أشحب بن عبد العزيز قال سمعت مالك بن أنس يقول إياكم والبدع. قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. قال أخبرني أبو طاهر محمد بن الفضل قال حدثنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال إلزم دين الصبي في الكتاب والأعراب ولها عما سوى ذلك. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ لا نستمر خلاص قف هذا الباب الذي أورده المصنف حول مواقف السلف من أهل البدع. والسلف وعلى رأسهم الصحابة كانوا أشد الناس على أهل البدع، وكانوا لا يجالسونهم بل كانوا يتبرؤون منهم ويبتعدون عنهم. وقد بدأ الموضوع بقضية الرؤية، وأورد حديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، ثم تكلم فيه من تكلم فحذره فحذر كل التحذير، وأخبر أن من تكلم في هذه القضية فإنه شبيه بمن؟ بصبيغ التميمي العراقي الذي كان يتكلم في متشابه القرآن. وقبل أن نذكر قضية المتشابه، فإن الرؤية التي أشار إليها بهذا الحديث هي رؤية المؤمنين يوم القيامة لله تبارك وتعالى في الجنة. نسأل الله تعالى أن يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم. ولذلك جاء في الدعاء الذي يقال في التشهد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمار بن ياسر، وهو دعاء طويل، جاء فيه وأسألك النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، ولعلنا نذكره بطوله أحسن. ثبت في الحديث كما روى الإمام أحمد وغيره عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر التشهد اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فارجعوا إلى هذا الحديث واحفظوه، وقد كتب عليه شيخ الإسلام بن قيم رحمه الله في إغاثة اللهفان كلاما جميلا تثنى عليه الخناصر ويكتب بماء الذهب، فارجعوا إليه، فإنه حديث عظيم قد اشتمل على خصائل جمة عظيمة ينبغي الرجوع إليها والاستفادة منها. والشاهد منه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين سوف يرون ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية ليس بينهم وبينه حواجز، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وقد روى أحاديث الرؤيا ما يربو على 36 صحابيا، إذن هي من الأحاديث الإيش؟ المتواترة. أحاديث الرؤيا من الأحاديث المتواترة، كما دل عليها القرآن في قوله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفي قوله تعالى: ولدينا مزيد. فالزيادة والمزيد كما نص على ذلك السلف هي رؤية الباري سبحانه وتعالى، وهي ألذ نعيم أهل الجنة، حيث ينسون كل ما هم فيه من نعيم إذا نظروا إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. هذا في الآخرة، وأما في الدنيا فإنه لا يرى يقظة أبدا. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ولم يره يقظة، وإنما سيراه هو المؤمنون يوم القيامة في الآخرة في الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى، أن جعلني الله وإياكم منهم. وقد أنكرت المعتزلة هذا الأمر، وتبعهم بعض المؤولة حتى في هذا العصر. والذين أثبتوها من بعض المؤولة يقولون: يرى النور فقط ولا يرى الله سبحانه وتعالى، أو يرى نعيمه، وهذا تأويل فاسد، تأويل فاسد وقامن وحري بمن أنكر رؤية الباري سبحانه وتعالى أنه ممن يحرم منها والعياذ بالله. ولذلك يقول الإمام الشافعي في قوله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يقول: بما أن الكفار يحجبون عن رؤية الله يوم القيامة فإن في الآية دلالة على أن المؤمنين سوف يرون ربهم يوم القيامة كما دلت على ذلك النصوص، أو كما قال رحمه الله. فالرؤية ثابتة ولا ينكرها أحد، اللهم إلا المعتزلة ومن سار في ركابهم، فإن الرؤية قد دل عليها القرآن والسنة المتواترة، والذين أنكروها لجأوا إلى التأويل وقالوا يرى النعيم أو يرى نعيم الله تبارك وتعالى فقط. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم، وأنت تقول الرؤية رؤية النعيم، من هو الصادق، أنت أيها المؤول أم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا لا نلتفت إلى هذه الأقوال ولا نعبأ بها، بل نضرب بها عرض الحائط ونعتمد ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد في ذلك ولا ننقص. فانتبهوا لهذا إخواني، فإنه يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى تنبه. قد يستدل الذين يمنعون الرؤيا من المعتزلة ومن سار في ركابهم بقوله تعالى عندما قال موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، بدعوى أن لن تفيد التأبيد، تفيد التأبيد، وهذا كلام فارغ ليس بصحيح. أولا أنه يستحيل بنبي الله موسى أن يطلب أمرا مستحيلا غير واقع، ولذلك ما قال له لما تسأل هذا السؤال، وإنما قال لن تراني أي في الدنيا، وما أنكر عليه لن تراني أي في الدنيا، ولم ينكر عليه طلبه أن يرى الله تبارك وتعالى، بينما أنكر على نوح عليه السلام عندما سأله نعم نجاة من ابنه، وقال له قال يا نوح إنه ليس إن أعيدك أن تسألني ما ليس لك به علم، إني أعيدك أن تكون من الجاهلين، بينما موسى لما قال أرني أنظر إليك ما أنكر عليه ذلك، وإنما قال له أنت لن تراني أي في الدنيا، والمقصود أنه لن يراه في الدنيا، ثم لم يقل له أنا لا أرى أو لن يراني أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما قال لن تراني الآن لأنك لا تحتمل تلك الرؤية، ولذلك لما تجلى للجبر جعله دكا، فكيف لو تجلى لموسى عليه السلام، فإنه يصعق، فإنه صعق بمجرد تجليه إلى الجبل سبحانه وتعالى. ثم إن لن لا تفيد التأبيد بكل حال، بل قد تفيد التأبيد وقد لا تفيد التأبيد بحسب ما يقتضيه ماذا المقام والسياق. ولذلك يقول ابن مالك ومن رأى لن ومن نفى ومن رأى لن للنفي مطلقة مؤبدة، ومن رأى النفي بلن مؤبدة فقوله اردد وسواه فاعضدا، ومن رأى النفي بلن مؤبدة فقوله اردد وسواه فاعضدا، يعني يقول من زعم أن لن لا تفيد إلا التأبيد فرد قوله وأيد قول من سواه، فإنها قد تفيد التأبيد وقد لا تفيد التأبيد، بدليل قول الله تبارك وتعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، فقد نفى بلن تمنيهم للموت بينما أخبر أنهم يتمنون الموت يوم القيامة، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، فالمقصود أنه لا يتمنونه أحيانا ولكن قد يأتي الوقت الذي يتمنون فيه الموت عندما يعاينون العذاب والعياذ بالله، عندما يشاهدون العذاب، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فإذا لن لا تفيد التأبيد بكل حال، وإنما بحسب ما يقتضيه المقام. ولذلك فإن هذه الآية ليست لهم فيها دلالة، فيبطل قولهم وتبطل شبهتهم، ويتقرر ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن من إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة رؤية لا شك فيها ولا ريب، عيانا بيانا ليس بينهم وبينه ترجمان، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم بين أن هذا الموقف الذي يسأل عن كيفية الرؤية هو مثل موقف صبيغ الذي كان يسأل عن متشابه القرآن، وقد سمعتم قصته، وأنه أتي به إلى عمر وكان يسأل عن أشياء غامضة لم يكلفه الله تبارك وتعالى بها، ونحن مطالبون أن نكف عما سكت الله عنه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا إيش؟ فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء فلا، وسأل إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فأنت غير مطالب بسؤال عما سكت الله عنه، بل اسكت عما سكت الله عنه. ولذلك كثير من الناس أكثر ما ضلوا بسبب لماذا وكيف، بسبب لماذا وكيف، لأنهم لا يقفون عند النصوص ولا يقفون عند ما حد الله لهم، بل يقحمون أنفسهم في أمور ليسوا متعبدين بها. ولذلك كان السلف حتى إذا افترضت مسائل لم تقع قالوا دعوها حتى إيش؟ حتى تقع. إذا سأل أحد عن مسألة لم تقع سألوه: أكان ذلك الذي سألت عنه؟ وقال لا، فإن قال لا قال دعها حتى إيش؟ حتى تقع. قال دعوها حتى تقع. ولذلك أتي بصبيغ إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سمعتم في الآثار التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى، فسأله: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ التميمي. قال: وأنا عبد الله عمر. وأخذ من الجريد الرطب، وفي رواية من عراجين النخل، وأخذ يضربه حتى جاء في بعض روايات الأثر حتى ترك ظهره وبره، حتى ترك ظهره إيش؟ وبره، يعني حتى انتفش ظهره مثل أوبار الإبل من كثرة إيش؟ ها؟ من كثرة الضرب. والله إنا نحتاج إلى جريد عمر لبعض المبتدعة في هذا العصر الذين شوهوا سمعة الإسلام، ولا سيما شيوخ الطرق الصوفية الطواغيت الذين لا يخافون الله ولا يرجونه، والذين شوهوا سمعة الإسلام والمسلمين، والذين استعبدوا المريدين حتى جعلوهم يخضعون لهم من دون الله، أليس كذلك؟ يحبون بين أيديهم ويمشون يجثون على ركبهم ويقبلون أيديهم وأرجلهم ويتنازلون لهم عن أموالهم وما إلى ذلك مما يفرضه طغاة المتصوفة قاتلهم الله أن يؤفكون. يسمون أنفسهم الفقراء وهم ليسوا فقراء، هم أغنى الناس، هم يعيشون على ماذا؟ على أموال الفقراء، أليس كذلك؟ وإذا جاء المريد أو المريد، هو مريد في الحقيقة، شيطان مريد، وإذا جاء المسكين المريد أو المريد خضع أمام الشيخ وربما انطرح على الأرض بين يديه، وإن كان مريضا يحلق شيئا من شعر رأسه ويترك له شعيرات من اليمين ومن الشمال هذا تبريك من الشيخ، وهو طاغوت شيطان من شياطين الإنس، شيطان من شياطين الإنس. فإياكم يا عباد الله، إذا أردتم سلامة إسلامكم وصحة إيمانكم وصحة عقيدتكم، إياكم ثم إياكم ثم إياكم والتصوف، وإياكم وطواغيت الصوفية. والله أنا أتقرب إلى الله بوصفهم بأنهم طواغيت وأنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليسوا طواغيت؟ أليسوا يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف؟ أليسوا يأمرون الناس بعبادتهم من دون الله؟ أليس الناس يخضعون لهم ويقعون بين أيديهم ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات؟ أليس كذلك؟ يأتي يقول: يا شيخ أنا في كذا، أعطني كذا، أغثني، أنقذني. من الذي يغيث وينقذ يا عبد الله؟ الله وحده. فمن طلب من الشيخ البدوي الذي كان يبول على عقبيه، مجنون كان يبول في المسجد، كل ما فعل أنه كان يبول في المسجد، هذه عبادته التي قدم، ومع ذلك يسمونه ولي من الأولياء، هو طاغوت من الطواغيت. ثم إن صح أنه ليس داعية للنفس فهو مجنون من المجانين، درويش، درويش كان يبول على نفسه، ماذا تستفيد منه؟ وماذا يعطيك عندما تقول شلله يا بدوي؟ يعني شيء لله. تعرفون معنى شلله؟ شلله أو شلله يعني إيش؟ يعني شيئا لله. أعطنا يا بدوي شيئا لله، أعطهم يا حسين شيئا لله، أعطهم يا تيجاني، يا نقشبندي، يا شاذلي، يا قادري، يا سهر وردي، يا جشتي، يا مرسي، يا شاذلي، مساكين هؤلاء. المسلم منهم المطلوب منا نحوه هو ماذا؟ ها؟ هو الدعاء. وأما كثير منهم غامض، وكثير منهم طواغيت، وبعضهم مجانين يريلون على أنفسهم ويبولون على أنفسهم، مساكين يعني، أصابهم جنون هستيريا. ثم نأتي آخر الزمان نعبدهم ونقيم عليهم القباب ونطوف بها من دون الله ونربيهم لهم الخرفان والثيران السنين الطويلة ونذبحها على أعتابهم ليقربون إلى الله زلفى، أعوذ بالله. هذا هو التي تفعله قريش عند اللات والعزة. والله لا فرق بين من يذبح خروف للبدوي أو التجاني وبين من يذبح خروف لللات والعزة ومنات وهبل. هل هناك فرق؟ لا فرق، هذا مخلوق وذاك إيش؟ وذاك مخلوق. حتى ولو كان مسلما فإنه سيتبرأ يوم القيامة من يعبده، كما يتبرأ المسيح من عبادة من؟ النصارى. كذلك الحسين رضي الله عنه وغيره من المسلمين وأولياء الله الصالحين كلهم سيتبرؤون ممن يعبدهم يوم القيامة ويقولون: ربنا ما كانوا إيانا يعبدون. فانتبه، هؤلاء يحتاجون إلى درة عمر، شيوخ الطرق الصوفية يحتاجون إلى الجريد التي ضرب بها من؟ صبيغ، بل يحتاجون والله إلى قطع الرؤوس، والله يحتاجون إلى قطع الرؤوس، لأنهم يستعبدوا الناس. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ يقول لي أحد الإخوة وكان ختميا، كان يعبد المرغني من دون الله ويطوف بقبره ويذبح له الذبائح وينذر له النذور، والآن هو من أهل السنة ولله الحمد والمنة. يقول هذا الرجل: إنه أتي لنا بصابون، بماء فيه صابون وفيه شعر وفيه أقذار وفيه أوساخ، قد اغتسل بها الشيخ، شيخ الطريقة، وهذا أثر اغتساله. سبحان الله، سبحان الله. يقول: فشربنا هذا الصابون وهذا الشعر وتلك الأوساخ نتبرك بها، غسيل المرغني. يقول اغتسل بالصابون، على كل حال مرت الغسيل مر على استه وعلى دبره وعلى كل مكان. ها، اسمحوا لي يا إخوة، هذه الأشياء موجودة الآن بين المسلمين أم لا؟ ها، موجودة أم لا؟ موجودة، موجودة. الطواغيت موجودون وينشرون طغيانهم في كل مكان. يقول يقول الآن إذا تذكرته أكاد أستفرغ وأتقزز. جاءوا لي وهو صغير، هذا الأخ مرض ابنه قبل أيام وهو في بلد ما من بلاد المسلمين، فلما مرض ابنه واشتد به المرض قالوا مرض ابنك لأنك ما تذهب تزور شيخك الشيخ الفلاني، اذهب إليه واجعله يغسل لك ابنك ويحلق من شعره ويتبرك به. طبعا يذهب ومعه خروف، ومعه إن لم يكن هناك خروف على الأقل يأتي بنقود أو يأتي بملابس ويأتي ببخور ويأتي بأمواله المسكين وينفقها على هذا الطاغية الذي يعيش على حساب الناس. بعض شيوخ الطرق الصوفية مليونير الآن. أنا أعرف في بلد إسلامي شيخ طريقة يقرض الحكومة في ذلك البلد، الحكومة تقترض منه في ذلك البلد، حكومة ذلك البلد تقترض منه لأنه يشكل دولة، رئيس طريقة، شيخ طريقة. من أين تأتي هذه الأموال؟ ها؟ من التجارة الرابحة؟ لا والله. من الزراعة؟ من الصناعة؟ لا. من أين؟ من المساكين، من أموال الغلابة المساكين، من أموال واحد منهم وجدته قال أنا أوقفت ثلث أبقاري على شيخ الطريقة. قلت له يا مسكين تصدق بها على الفقراء، أنفقها في سبيل الله بدلا من أن توقفها على هذا الطاغية الذي لا يعبد الله ولا يرجوه ولا يخافه. قاتلهم الله. اسألوا الله في هذا الوقت المبارك، اسألوا الله عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يمحوهم من الوجود أو يحسي أو يهديهم إلى الصواب. أي نعم، إما أن يهديهم، إما أن يعدلهم أو يبدلهم. آمين. نعود إلى قصة صبيغ. فصبيغ هذا ضربه عمر مرارا، كلما برئت جروحه عاد إلى إيش؟ إلى ضربه. كل ما في الأمر أنه يسأل عن بعض المتشابه، يقول ما المقصود بكذا ولما كذا وكيف كذا. هذه كانت أسئلة إيش؟ صبيغا العراقي التميمي. فبعد أن برئ أرسله إلى أبي موسى الأشعري وقال وجعلوه كالبعير الأجرب لا يقربه أحد، لأن أمير المؤمنين أمر أن لا يقربه أحد حتى تاب وحسنت توبته وأخبروا عمر، فعندها أذن له في مجالسة الناس. ويا ليت أن يسلك المسلمون وعلماء المسلمين وولاة المسلمين مع البدع، مع أصحاب البدع لا سيما الطواغيت الذين يدعون إلى بدعهم هذا المسلك، حتى يقضوا على هذه الظواهر التي شوهت سمعة الإسلام والمسلمين، شوهت سمعة الإسلام والمسلمين. تلك القباب التي تعبد من دون الله تقام على الموتى، وربما كان المدفون في هذه القبة حمارا أو كلبا كما حصل في بلاد المسلمين زي حكاية الشيخ قاحش. إذن قضية جمع أموال لا أكثر ولا أقل، قضية جمع أموال، يعني يبتزون أموال الناس باسم البركة وباسم أين يا أخي اقرأ كتاب الله، اقرأ سنة رسول الله، اقرأ فقه الأئمة، اتبع أهل الهدى من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من دعاة الهدى والدين، من أئمة الهدى والدين، وابتعد عن هؤلاء فإنهم طواغيت. ثم نقل المصنف أثرا عن الإمام مالك أنه نهى عن أولئك الذين يتكلمون عن منهج أولئك الذين يتكلمون في الأسماء والصفات، يعني الذين يقولون كيف استوى مثلا، أو يقولون كيف ينزل، أو يقولون كيف يسمع، كيف يبصر، كيف يعلم، لا يقصد من ناحية إثبات الأسماء والصفات، فالأسماء والصفات ثابتة، إنما يعني الذين يسألون عن ماذا؟ عن الكيفيات، الذين يسألون عن الكيفيات. ثم نقل عن الإمام وحذر منهم الإمام مالك. وبالمناسبة الإمام مالك من أشد السلف على من؟ على أهل البدع. من أشد السلف على أهل البدع الإمام مالك رحمه الله تعالى. ثم نقل أثرا عن الإمام الشافعي وهو أنه يقول: لو ألقى الله بذنوب كم قال؟ ها؟ يعني ذنوب كثيرة ما عدا الشرك خير لي من أن ألقاه بالبدع. سبحان الله، لأن الذنوب، لأن البدع أخطر من ماذا؟ من الذنوب. الذنوب تحت المشيئة، والبدع تجر إلى الشرك. البدع تجر، ثم الذنوب يعني كثير من الناس يوفقه الله للتوبة، أما أصحاب البدع لا يتوبون منها إلا من رحم الله وقليل ما. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. سبحان الله. لماذا؟ لأنه يفعل ذلك دينا. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، لأن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. لأن المبتدع عندما يعمل العمل يعمله ويعتقد أنه ماذا؟ أنه دين يتقرب به إلى الله، يفعله ويعتقد أنه دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك قل أن يقلع عنه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه والعياذ بالله. تعرفون الكلب؟ الكلب داء يصيب السباع والكلاب، ثم إذا عضت إنسانا أصيب بذلك الداء فيضل فيه حتى يموت، يسري في دمائه وعروقه حتى يموت، يسمى إيش؟ الكلب. فالبدع تجري في دماء المبتدعة كما يجري الكلب في دماء وعروق من أصيب بهذا الداء. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ليس لأحدهم إلا ما أشرب من إيش؟ من هواه. ليس لأحد، تتجارى بهم البدع في الأهواء، يعني يتفرقون وتتجارى بهم البدع. لذلك فإن البدع أخطر من المعاصي، فانتبهوا. وكما سمعتم أن الشافعي يقول: لو ألقى الله بجميع الذنوب ما عدا الشرك أفضل من أن ألقاه بشيء من ماذا؟ من البدع. وفي رواية يقول: لأن ألقى الله بجميع بكل الذنوب ما عدا الشرك خير من أن ألقاه بعقيدة أو ببدعة عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد من من؟ من المعتزلة، وهو كان يصوم النهار ويقوم الليل، يصوم النهار ويقوم الليل، ولكن على ماذا؟ على ضلال. كذلك الخوارج كانوا يصومون النهار ويقومون الليل ولكن على ضلال. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير قتيل من قتلوه، وخير وخير يعني وخير الناس من قتلهم، لأنهم يتكلمون باسم الدين وهم أعداء للدين الإداء والعياذ بالله، لا يتكلمون إلا بالقرآن ولكنهم يؤولون في القرآن ويفسدون في القرآن. فانتبهوا، البدع خطيرة جدا، البدع في غاية من الخطورة، ولذلك تبرأ السلف من أهلها. لعل المصنف يورد قصة ابن سيرين، لا أدري، في المستقبل ابن سيرين جاءه اثنان من المبتدعة فقالوا: يا أبا بكر نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: ولا ربع آية ولا نصف آية. قالوا: نريد أن نقرأ حديثا من حديث رسول الله. قال: لا. فقالوا له: يا أبا بكر وما يضرك لو أنهم قرأوا عليك شيئا من القرآن أو السنة؟ قال: إني أخشى أن أسمع شيئا من بدعهم فتقر في أذني فأهلك، أو كما قال رحمه الله تعالى. ويقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. لماذا قال؟ قال لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فاحذروا من البدع فإنها فيها شرا خطيرا على أهلها وعلى المجتمع بأسره وعلى المسلمين جميعا. نعم تفضل. قال الإمام الصابوني رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت أبا يحيى البزلاه به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه قال أخبرنا أبو الحسين الخفاف. المقصود بقول سفيان بن عيينة رضي الله عنه حول الصفات أن تفسيره هو الإيمان به والسكوت عنه، المقصود ما بيناه في دروس ماضية من أن المقصود هو الإيمان به وبمعناه وبأنه يليق بالله جل وعلا والسكوت عما وراء ذلك، فلا نكيفه ولا نشبهه ولا نمثله ولا نعطله. نعم. قال أخبرنا أبو الحسين الخفاف قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا الحيثم بن خارجة قال سمعت الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤيا فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته: على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وعن بعض السلف هذه وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. قال أخبرنا أبو طالب. هذه الأقوال التي نقلها عن الزهري وعن مكحول وعن الأوزاعي وعن غيرهم أمروها كما جاءت بلا كيف، المقصود الإيمان بأسماء الله وصفاته كما جاءت في القرآن والسنة واعتقادي أنها ثابتة لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وعظمته على أن لا نكيفها، يعني لا نكيفها، لا نقول على شكل كذا وكذا، لا نقول يستوي على شكل كذا وكذا. فإن الإنسان المسلم مطالب بالإذعان والتسليم كما نقل عن الزهري وغيره. هنا المسلمون إذا سمعوا قال الله وقال رسوله قالوا سمعنا وأطعنا، لا يكذب ولا يؤول ولا يعطل، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال حدثنا جدي الإمام قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا أبو يعقوب الحنيني قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمون الناس عباد ويعلمونها عباد الله. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. هذا الحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، جاء في بعض رواياته الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون إلى فإذا فسد الناس، وكما سمعتم الآن الذين يحيون ما أفسد الناس من سنتي. فالذين يحيون السنة هم الذين سماهم صلى الله عليه وسلم الغرباء، الذين يدعون إلى السنة ويقيمونها في نفوسهم ثم في أهليهم ثم في من يليهم، هؤلاء هم الذين ينالون هذا الفضل. فطوبى، فطوبى اسم من أسماء الجنة أو هو دعاء لهم.

من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوفق منه بما في يد غيره، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال: يا بني إسرائيل، لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم عند ربكم. الأمر ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعوه، وأمر بين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلف فيه فكلوه إلى الله عز وجل. هذا آخر الموضوع. هذا آخر الموضوع. أيوة. على كل حال ختم بذكر بعض أقوال السلف في البدع والتحذير منها وبيان خطورتها، ثم بهذا الحديث الجامع الذي أورده عن ابن عباس وفيه فوائد عظيمة وهذه البدع أخطر ما يكون على الأمة، لأنها تفسد عليهم دينهم، ولأنهم يستبدلونها. والخلاصة أن الواجب على المسلم أن يبتعد عن البدع والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، حتى يلقى الله تبارك وتعالى بعمل خالص، والعمل لا يصح حتى يكون خالصا لله عز وجل وموافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا والبدع تتنافى مع الشرط الثاني، وهو كون العمل موافقا للشرع وموافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول حذيفة: عليكم بالعتيق. وأقوال السلف في هذا الباب كثيرة، فعلينا أن نتنبه لها وأن نعيها وأن نحذر من البدع كلها صغيرها وكبيرها. وأحب في ختام الكلام على البدع أن أنبه على أمر، وهو أن من الناس من يعتقد أن هناك بدعة حسنة وهناك بدعة سيئة، وهذا الكلام غير صحيح، بل كل البدع سيئة وليس هناك بدعة حسنة البتة، لأن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، وقد قبح الشرع جميع إيش؟ البدع، فقال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، بلفظ العموم. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن كل البدع ضلالة بدون استثناء. وأما الذين يقولون هذا القول من وجود بدعة حسنة وبدعة سيئة، ويستدلون بحديث جرير بن عبد الله البجلي: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها إلى يوم القيامة، هذا الكلام ليس بصحيح. الحديث صحيح ولكن استدلالهم غير صحيح، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من ابتدع، بل قال من سن في الإسلام سنة حسنة، والمقصود من أحيا سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا سيما عندما يميتها الناس. ويدل على ذلك سبب ورود هذا الحديث، فإن له قصة عندما جاء بعض الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى من حالهم ما رأى، فغضب لذلك وتأثر وخطب الناس وحثهم على الصدقة فتسابقوا إليها، فلما تسابقوا إلى الصدقة تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأنه مذهبة، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى آخره. فالمقصود أن هؤلاء ما سنوا سننا من عند أنفسهم، ولم يبتدعوا كلاما وسموه سنة، وإنما أحيوا سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بمن سن أي من أحيا سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا يوجد في الإسلام شيء اسمه بدعة حسنة أبدا البتة، بل كل البدع ضلالة ولو استحسنها أهلها، كل البدع ضلالة ولو استحسنها أهلها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الاتباع، وأن يجنبنا الزلل والابتداع، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى درس الغد إن شاء الله تعالى. أسئلة فقنا الله وإياه. أسئلة ثلاثة مثل أسئلة، طيب خمس دقائق الأسئلة ماشي. نعم هنا قال الإنسان مقيم ثلاثة أشهر بمكة. نعم قال الإنسان مقيم ثلاثة أشهر بمكة، كيف يكون إحرامه في الحج؟ الذي أقام ثلاثة أشهر في مكة كيف يكون إحرامه بالحج؟ إذا كان قد نزل مكة فإحرامه بالحج من مكة، سواء أقام شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، ما دام مقيما في مكة. لكن لو أنه خرج مثلا إلى المدينة ولو كان من أهل مكة وأراد الحج فإنه يحرم من ماذا؟ من الميقات، من أبيار علي، من أقرب ميقات. لكن إذا كان استمر وبقي في مكة إلى أن حان وقت الحج فإنه والحال هذه يحرم من بيته الذي يسكنه في مكة. نعم. هذا السائل يقول والدي توفي وأريد عمل عمرة له، وكيف؟ توفي والدك وتريد أن تعتمر عنه، اعتمر عن نفسك أولا ثم اعتمر عن والدك المتوفى، هذا أمر طيب وهو من البر إن شاء الله. نعم. هذا يقول بعض الأئمة في الصلاة قبل أن يحرم للصلاة يدعو بالوسيلة والفضيلة، وذلك يكون بعد إقامة الصلاة، فهل هي بدعة أم متى ندعو للرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول السائل، سأعيد السؤال، يعني بعد إقامة الصلاة يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره، فهل يقالها بعد الإقامة؟ لا، لا يقال إلا بعد الأذان، يقال بعد الأذان. أولا يسن المسلم أن يتابع المؤذن يقول مثل ما يقول، ويقول عند الحيعلتين ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا فرغ المؤذن ماذا يفعل أولا؟ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد ذلك يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة الفضيلة وابعث المقام محمد الذي وعدته، ثم يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم. هذا يقول هل الفتوى بدعة وهل الاجتهاد بدعة؟ هذا سؤال غريب، هل الفتوى بدعة وهل الاجتهاد بدعة؟ الفتوى ليست بدعة بل هي باقية إلى يوم القيامة، والاجتهاد ليس بدعة وإنما هو باق إلى يوم القيامة، ولكن تكون الفتوى للعلماء ليس من سائر الناس، ليست لسائر الناس، وكذا الاجتهاد يكون للعلماء المتفقهين في الدين، كما قال الله تبارك وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وكما قال تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا. وقوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالفتوى باقية، لكن الذي ننكره في الحقيقة هو تصدي بعض من ليسوا أهلا للفتوى للفتوى. هذا التصدي الآن أصبح كثير من الناس لا يرجعون العلماء بل يقرؤون الكتب ويفتون أنفسهم ويفتون غيرهم. سبحان الله، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ينبغي المسلم أن يتثبت مما يقول وأن يسأل أهل العلم فيما أشكل عليه، فإن السؤال هو شفاء العي، فإن شفاء العي السؤال. فقنا الله وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.